حضني وانا صغيرة سهر الليالي وعر وحنا معمدين ينا ويانا مقلق قار علي قدام باب داري واحد جيلك سهريني واحد جيلك والبال ينا ويانا ويانا وما مقلق ديريني حتى نقعد دوك لو كان عرفك نقدم باركم ينا ويانا ويانا فكي ما هات من غدا شفاكم هنا ويانا نقلك ديريني عمري وحتين عهدك يني بحر علي وتي يلا هنا ويانا نقلك ديريني عمري وحتين وهلفك ودي يخطر محمد يخطر شبه فريبو سهر الليالي واعر وحنا معمدين يانا ويانا نقلب داري لي قدام باب داري يا حبيبي والليد اللي خاطري يانا ويانا قلبي قلبك اهي اهي اهي اهي فرق يا سربي ويدي اللي